بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم تقبل منا شهر رمضان، واجعلنا فيه يا إلهنا من المقبولين العتقاء من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نستأنف بعد رمضان دروس شرح الطحاوية، ونحن مع الدرس 106. وقبل أن أبدأ درس اليوم، نحن عندنا بالنسبة ليوم الأحد اللي هو بالأمس انتهينا في الفصل الماضي والحمد لله من شرح كتاب التوحيد، ويعني كان هناك عدة اقتراحات، فما أدري يعني هل ممكن الآن خلال يعني دقائق قليلة نتبين وجهة نظركم. فيه اقتراح أنه يصير شرح الطحاوية أيضا يوم الأحد، يصير عندنا درسان يوم الأحد ويوم الاثنين لشرح الطحاوية، حتى نستطيع أن نمضي في هذا الشرح، لعلنا إن شاء الله نقطع فيه شوطا، أو يعني لعل الله ييسر ننهيه، لأن لنا رغبة في إنهاء الكتاب بحيث لا يطول، وننتقل إن شاء الله تعالى إلى كتب أخرى أو سلسلة دروس أخرى. وهناك اقتراحات أخرى، يعني في من اقترح نعيد شرح كتاب التوحيد، وهذا اقتراح ضعيف. فيه من أراد أن يعني يكون هناك كتاب من الكتب في العقيدة، في اقتراح يكون في شرح عمدة الأحكام، في اقتراح يكون في الفقه، فما أدري بالنسبة لكم ما رأيكم، هل لديكم يعني وجهة نظر معينة نستعين بها الآن؟ نعم، المحد المغرب. أيوة، بعض الإخوة اللي عندهم دروس أخرى. اقتراح أيضا شرح الإصفهانية، أخونا كمال الآن يقترح شرح الإصفهانية. فما أدري رأيكم. ها عبد الله، ها التفسير، يقول الأحد في التفسير. لكن ما رأيكم في أنه يكون شرح الطحاوية درسين؟ ها؟ في دروس. هاي اللي وضعنا بعد العشاء نضعها الليلة بعد العشاء. يكون أيسر لكم، لو أردنا نضع بعض العشاء يصير الليلة. يصير درسين. بعد المغرب وبعد العشاء، خلوا هذا الاقتراح يصير بهالشكل. نعم. ها؟ والله بس درس الأسبوع ما يكفي فيه دروس تأصيلية في العقيدة، يعني يطول بنا الزمان لو بدأنا بمتون مختصرة. يعني لأنه المتون التأصيلية الأفضل أن تأخذ في دورات لمدة أسبوع ينهى فيها المتن من أوله إلى آخره، ولا يصلح أن يكون درس كل أسبوع، والمفترض في المتن أن يكون متلائما، يعني أن يكون أخذه متقاربا بحيث تكون المسائل فيه مجتمعة ولا يكون بينها فواصل زمنية طويلة. يكون شيء آخر، هو هذا السؤال، هل هو يكون في كتاب في الفقه، نبدأ بدرس بالفقه، ولا في شرع عمدة الأحكام، في أحاديث الأحكام، يعني يصير في أحاديث الأحكام، أو يكون في التفسير، أو يكون في كتاب في العقيدة. ها؟ إيه هذا المشروع نحن حريصون على ألا نعيد شرحه، اللي سبق شرح وبعضه كرر، حريصون على ألا نعيد شرحه. على العموم يعني إذا فيه اقتراح معين أو شيء فجزاكم الله خير. نحن نعم، لا الأسماء والصفات البيهقي يعني كتاب الرواية مختص بالأسماء والصفات، فالأفضل فيه أن تكون القراءة فيه علمية محدودة، يعني 4-5 يعني يأتون ويقرؤون الكتاب مثل السنة للكائن، يحتاج إلى قراءة يعني وليس إلى دروس، لأن في موضع واحد روايات، فنحتاج إلى ليست المصادر الأولى، وإنما نحتاج إلى كتب التحقيق، لأنه مصادر أو كتب العقيدة منها مصادر أولى، هذه لا بأس يقرأ فيها ويكثر الإنسان من القراءة فيها وهي المرجع الأصلي. لكن حين تريد أن يعني تكون ما يسمى بمادة علمية منهجية استفاد من كتب المتأخرين المحققين، وهذا معنى المناهج الدراسية وكونها تجمع. فلذلك تجد أنه المناهج الدراسية لا تقتصر على مثلا كتاب في موضوع معين أو شيء من هذا، وإنما هذا مما يقرأه أهل العلم. نعم، ها؟ السلم، والله هذا سبق شرح، نحن قبل ما يزيد من 15 عام شرحناه من أوله إلى آخره، وإن كان في ذلك الوقت التسجيل ليس تاما وكاملا، لكن سبق أن أمضينا فيه حوالي 4 سنوات وشرحناه. هذا مثله، كتبته من صحيح البخاري أو الإيمان أو الإيمان من صحيح مسلم أو السنة من سنن الإمام أبي داود أو مقدمة ابن ماجة أو غيرها، هي يعني جيد شرحها، لكن في بعضها يمكن تؤخذ، خاصة أن بعضها مثل كتاب التوحيد للإمام البخاري شرحه الشيخ الغلمان ومطبوع شرحه. فنحن حريصون على أنه إما أنه يكون يعني كتاب في فن من فنون نأخذه من أول إلى آخر، وليس موضوعا واحد، ليس موضوعا واحد، وإنما يكون متكاملا حتى تكون الدروس العلمية قد يعني شملت شتى فنون هذا العلم الذي ندخل فيه. نعم، ها، العقيدة الرصيدة سبق شرحنا ومسجلة، وأيضا لها شروح متعددة، يعني الآن والحمد لله أكثر من 10 شروح للواسطية. ها؟ أيضا السياسة الشرعية لا بأس، ممكن، لكن السياسة الشرعية هو من الكتب التي تقرأ على مجموعة يعني طلبة العلم، بحيث أنه يكون فيها قراءة مختصرة وليست يعني انتبهوا، الدروس العلمية فيها شرح فيها توضيح، بينما هذه الكتب لا، في الغالب تقرأ ثم يكون هناك تعليق عليها. يعني السياسة الشرعية أو غيره ممكن يقرأ في أوقات معينة أو متباينة أو مع طلبة، ولا بأس أيضا أنه يعني يسجل. ولا شك أن كل هذه الكتب والحمد لله نافعة ومفيدة، لكن نحن نريد أن نكون ممن يعني يتداول الرأي في ما هو الأكثر حاجة والأكثر نفعا. ونعم يا شيخ، على أساس ما نأخذ الوقت ارفع صوتك. أصول الفقه، لا أصول الفقه لا بأس أن يؤخذ بمتن، ممكن يعني هذه اقتراح أنه يصير دروس في أصول الفقه ممكن. نعم مذاهب معاصرة لا بأس أيضا، هذا ممكن أن يصير دروس في مذاهب معاصرة، يختار كتاب كمرجع ثم يكون هناك شرح، هذا اقتراح أيضا لا بأس يعني بذلك. لكن نحن حريصون على أنه إذا أمكن يكون ارتباطنا في الدروس العلمية بكتاب علمي، ويعني يكون لعله يصير يعني أبقى يعني هذا اقتراح أيضا عمدة الأحكام. تفضل ها ما اسمه بلغه. المغرب والعشاء الاثنين يعني الطحاوية تبغون نقرر هذا يعني؟ لا هذا أقرر الأسبوع القادم إن شاء الله أعلمكم يعني إن شاء الله. طيب نشوف، إلى الآن ما صار في استقرار على رأي معين، ونستعد درس اليوم. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشافعي رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين: وأصول أهل السنة قبلها والرافضة، والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. طيب، نحن في آخر الدرس الماضي تكلمنا عن هذه المسألة وعن الرافضة وأصوله، وينبغي أن يعلم أن المصطلح المشتهر وهو مصطلح التشيع أو الشيعة هو مصطلح عام يدخل فيه من تشيع لعلي حتى في زمنه من الصحابة، وتشيعهم كان حقا لأنه ليس مشتملا على باطل وضلالة، كما أيضا يشتمل على من تشيع لعلي وغلا فيه. فيدخل في مصطلح التشيع كل من انتسب إلى التشيع لآل البيت، بدءا من التشيع البسيط إلى ما فوق ذلك. فيدخل في هذا الزيدية عندهم تشيع، الاثني عشرية عندهم تشيع، أيضا الغلاة من الإسماعيلية والباطنية أيضا يقوم مذهبهم على التشيع. ومن ثم فإنك تجد الرافضة في كل وقت وخاصة في زماننا هذا يرفضون مصطلح الرافضة ويرغبون في مصطلح الشيعة، لأن الرافضة وصف للاثني عشرية الجعفرية، وهؤلاء غلوا وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي إمام الزيدية لما ترضى عن أبي بكر وعمر، فلما أمرهم بالترضي عنهما والاعتراف بهما كإمامين أبوا، وقالوا لا نتابعك، ثم قالوا له إذا نرفضك، فسموا رافض. وهذا نوع من الفصل والتميز بين الزيدية وبين الرافضة لابن ياسر. الزيدية عندهم تشيع وفيهم فرق ربما يكون فيها غلو، لكن مجمل مذهب الزيدية يعترف لأبي بكر وعمر بالخلافة ويقرون بإمامته، وأيضا مجمل الزيدية يعترفون بالسنة التي يرويها الصحابة، وإن كان لهم بعض مرويات عن زيد وغيره، لكن أيضا يعترفون. أما الرافضة فهم لا يعترفون بالسنة التي عند المسلمين، كما أنهم أيضا يقوم مذهبهم على عدم الاعتراف بإمامة أبي بكر وعمر، بل يشتمونهما ويكفرونهما إلى آخره. فصار مصطلح الرافضة مصطلحا صحيحا، ولهذا عند المناقشات وغيرها كما تلاحظون في وسائل الإعلام يكره الاثني عشرية مصطلح الرافضة، فإذا قلت هذا مذهب الرافضة أو أنتم رافضة يغضب، وإنما يريد أن يسمى بالشيعة أو بالجعفرية أو بالاثني عشرية، فهم يرغبون في هذه الأسماء. أما مصطلح الرافضة والرفض والترفض فهم لا يرغبون فيه، لكن الحقيقة مصطلح الرافضة هو مذهبهم الحقيقي، لأنهم رفضوا مرويات وإمامة باقي الصحابة رضي الله عنهم ممن كانت له إمامة. فالشيخ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى قال: والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة. وقد أشرنا في الدرس الماضي ولا بأس أن نعيد إلى أن الرافضة فيهم المتقدمون وفيهم المتأخرون. المتقدمون من الرافضة كانوا على مذهب التشيع، لكن كانوا في باب التوحيد والأسماء والصفات أقرب إلى التجسيم، مثل هشام بن الحكم الرافضي كان مجسما غاليا في التجسيم. فالمتقدمون من الرافضة كانوا مائلين إلى التشبيه والتجسيم المرفوض، ثم إنه لما مرت قرون بدأ التلاقح بين مذهب الرافضة هؤلاء وبين مذهب المعتزلة فالتقى، حتى إن يعني بعض الدارسين يقولون إن مذهب المعتزلة كفرقة لم تبقى. لما تقرأ في الملل والنحال أو الفرق بين الفرق ونحو ذلك تجد يذكرون للمعتزلة حوالي 14 أو 16 فرقة، النظامية والبهشية والجاحظي، فرق كثيرة لكن لا توجد، بمعنى أنها كانت موجودة زمن هذه الشخصيات، لأن كل واحد منهم له شيء من له أتباع، وقد يكون بعضهم ألف بعض الكتب أو شيء من هذا فنسبت إليها هذه الفرقة. لكن بعد ذلك لا، لم يبق إلا مذهب من بقيت كتبه، مثل بعض المعتزلة وعلى رأسهم مثلا صاحب كتاب التوحيد والعدل عبد الجبار الهمذاني مثلا، كأكبر شخصية وأشهر شخصية ألفت الكتب في يعني مذهب المعتزلة وتأصيله إلى آخره. لكن المذهب المعتزلي أين هو؟ هذا السؤال. إذا كانت تلك الفرق لم يبقى منها إلا الكتب، فأين هو؟ أين رجاله على مدار التاريخ؟ هنا نقول دخل مع الرافضة، فصار مذهب المعتزلة تجده في كتب الزيدية والرافضة الاثني عشر. والزيدية تمكن منهم المذهب المعتزلي أكثر من الرافضة، لكن كل منهم أخذ بمبادئ المعتزلة. ولما نقول بمبادئ المعتزلة وأصولهم ليس كلها، أنتم تذكرون كما في الدرس الذي قبل الدرس الماضي أن أصول المعتزلة خمسة: العدل والتوحيد وإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يعترفوا بأئمة محددين ولا بالقرشية ولا بغيرها، وإنما أوجبوا الخروج على إمام الجور أيما كان وتنصيب الحاكم ونحو ذلك. فافترقت المعتزلة عن الزيدية والرافضة في مسألة الإمامة، لكن في مسألة العدل والتوحيد اللي هو مسائل القدر ومسائل التوحيد والأسماء والصفات كان مذهبهما واحدا. بل يقول بعض الباحثين إن الزيدية هم الذين حفظوا المذهب المعتزلي، هم الذين حفظوا المذهب المعتزلي. ولهذا تجد الآن مذهب الزيدية بتفاصيله معتزليا إلا في مسألة الإمامة. والإمامة حتى عند الزيدية عندهم أئمتهم، لكن الزيدية كما هو مقرر في أصول مذهبهم يقرون بجواز إمامة المفضول مع وجود الفضل، وإلا فعندهم سلسلة الأئمة، كما أن الاثني عشرية عندهم سلسلة الأئمة الاثني عشر، والإسماعيلية عندهم سلسلة الأئمة السبعة، ثم أيضا ما يعني يتولد على الإمام السابع من أئمة، فعندهم سلسلة أيضا الأئمة. لكن الزيدية يقرون بإمامة أبي بكر وبإمامة عمر، مع أن عليا عندهم أفضل من أبي بكر وعمر، لكن تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. فمن ثم أقروا بإمامة أبي بكر وعمر وترضوا عنهما، وإن كان لهم قدح في بعض الصحابة شديد وخاصة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، لكن هو أخف وأقرب إلى السنة من بعض الوجوه من مذهب الرافضة الاثني عشرية. فنعود إلى أصل المسألة وهي مذهب المعتزلة. إذن دخل في مذهب الرافضة ومذهب الزيدية. فإذا أتيت إلى كتب الرافضة الاثني عشرية والزيدية وقرأت مباحثهم في مسائل التوحيد والأسماء والصفات وما يتعلق بذلك ورؤية الله في الدار الآخرة أو في مسائل القدر، تجد مذهبهم هو مذهب المعتزلة، هو مذهب المعتزلة. وهذا يبينه قول ابن أبي العز هنا، ماذا قال؟ والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل. التوحيد والعدل كما قالت المعتزلة، كما قالت المعتزلة. فمذهبهم هو مذهب المعتزلة على التفصيل، ماشي هذا؟ ثم استعاضوا عن بقية أصول المعتزلة اللي هي المنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف بهذين الأصلين: النبوة والإيمان. والنبوة أصل عند جميع الطوائف، لكن هم بالنسبة للرافضة نصوا عليه وجعلوه أصلا وهو الإقرار بالنبوة. لكنهم أضافوا الأصل الرابع وهو الإمامة. الرافضة الاثني عشرية تحول عندهم أصل الإمامة إلى أن يكون أصل الأصول. التوحيد يشاركهم فيه غيرهم، العدل يشاركهم فيه غيره، النبوة يشاركها فيها غيره، لكن الإمامة انفردوا بها. ويكاد يكون الشيعة كلهم ينفردون في مسألة الإمامة، والإمامة انفصلوا وافترقوا فيها عن المعتزلة، فهم فيها على طرفي نقيض. المعتزلة يطلقون مبدأ الإمامة وإنه يمكن أن يؤم أي أحد ولا يشترطون شرطا، والاثنى عشرية الرافضة حصروا الإمامة لآل البيت، بل حصروهم في الاثنى عشر كما هو معلوم من مذهبه. فبالنسبة للرافضة تحولت عقيدة الإمامة عندهم إلى أصل، وصار الحديث عنها في كتبهم وفي مؤلفاتهم هو القضية الكبرى التي يحرصون على أن يميزوا فيها أنفسهم عن بقية الطوائف. ماشي هذا ولا لا؟ وعلى هذا فكثير من الباحثين لما يتكلم عن أصول الأصول الرافضة لا يذكر هذه الأرض، وإنما يذكر أصولا خمسة أخرى للرافضة. ما هي؟ الأول الإمامة وحصرها في الاثنى عشر، هذا الأصل الأول، وأنها محصورة في الأئمة الاثنى عشر لا تخرج عنه، وآخرهم المهدي المنتظر. الأصل الثاني العصمة. الأصل الثالث التقية. الأصل الرابع الرجعة. الأصل الخامس المهدي. فهذه هي أصول الرافضة الاثنى عشر. واضح يا مشايخ؟ وطبعا كتب فيها مؤلفات وكتب ونحو ذلك، وأنا أوصيكم لمن أراد أن يقرأ بشكل تفصيلي قوي عن الرافضة من خلال مرجعية دقيقة جدا، مع والحمد لله كثرة الكتب التي كشفت عوار الرافضة وفضحتهم وناقضتهم، لكن أوصي بكتابين لا يزالان هما المصدران الرئيسيان القويان لهذا، وهما كتابا للدكتور ناصر القفاني وفقه الله وصدقه. الأول كان رسالة ماجستير، والثاني كان رسالة دكتور. الأول في مسألة التقريب بين السنة والشيعة، وهذه رسالة مطبوعة في مجلدين تحكي لك الحقيقة وتبين لك القضية من خلال مبادئ تأصيلية جدا قوية. الكتاب الثاني وهو رسالته للدكتوراه أصول الشيعة الاثنى عشر، ذكر فيها هذه الأصول وتكلم فيها وأطال. أما الكتب الأخرى التي يعني كشفت وتكلمت عن الرافضة فمنها ما هو مطول ومنها ما هو مختصر، وهي والحمد لله كثيرة جدا. ومن أهم المراجع التي نوصي بقراءتها كتاب من هذه السنة النبوية لشيخ الإسلام، وهو كتاب مطبوع وكبير، اختصره شيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان في مجلد. من لم يستطع أن يقرأ الكتاب الكبير في ثمانية مجلدات والتاسع فهارس فليقرأ على أقل تقدير مختصر الشيخ الغنيمان وهو مطبوع فيه في مجلد. أما البحوث والدراسات وغيرها فهي كثيرة جدا، المكتبة الإسلامية والحمد لله يعني مليئة بكثير من هذه الإمامة. عند هؤلاء لما حصروها في الاثنى عشر صار للرافضة موقف ممن لا يقر بالإمامة، فعادوا جميع الطوائف. وترتب على هذا عدة أشياء هي في صميم مذهبهم نشير إليها باختصار، منها مسألة القرآن والتحريف والزيادة والنقصان، وهذه قضية وإن قال بعضهم تقية إننا لا نقول بتحريف القرآن، لكن أحب أن تميزوا بين قضيتين عند مناقشة الرافضة في القرآن. القضية الأولى هي أنه قد يقول بعضهم، يعني ميزوا بين قضيتين، الأولى أحيانا يقول بعضهم إنه هذا القرآن الذي بين أيدينا صحيح، نقول به ليس فيه تحريف، فيظل الظاهر أنه هذه قضية مسلمة بالنسبة لهم وإقرار ويوافق مذهب أهل السنة. لكن في قضية أخرى يفهمها، وهي أنه فيه نقص، يقول لك هذا مسلم به لكن يحتاج فيه تكملة، فيه مصحف آخر، فيه إلى آخره. فلذلك عند النقاش ينبغي ألا يكتفى بالقضية الأولى، أنه لم يقول لك هذا سر، يقول له طيب ومصحف فاطمة ومرويات أهل البيت التي قد يسميها بعضهم قراءات أهل البيت، يعني قراءة فيها يزيد إيش سورة وآية وكلمات، هذه يسميها إيش؟ يقول هذه قراءات أهل البيت، كما أنه أنتم عندكم قراءات، نحن أيضا نحن عندنا قراءات. فينتبه إلى الفرق بين هذه. وأنا لا أظن، وقد سبق أن قلت هذا أكثر من مرة، لا أظن رافضيا يشتم أبا بكر وعمر وعثمان ويلعنهما ويراهما من أهل النار ولا يقبل قول الصحابة، يقبل القرآن الذي جمعه أبو بكر أولا ثم جمعه أو جمع الناس على مصحف واحد عثمان بن عفان رضي الله عنه جميعا ثاني، مستحيل أن يقبل هذا القرآن من هؤلاء الكفار. هذه قضية يعني واضحة تماما، لا يمكن أن يكون هذا كافر ثم الرافضي يقول أنا أقبل ما جاء، يقول عثمان كافر ثم يقبل المصحف الذي جمع الناس عليه. عند النقاش ينبغي أن ترد المسألة إلى هذا الأصل، إن قبلت القرآن إذن الذي جمع القرآن عدل بل على أعلى مستوى من العدل، فإن نقضت عدالته لا يمكن أن يقبل القرآن الذي جمع. فمذهبهم في القرآن فيه تقية وفيه تلبيس وفيه تناقض فيما يتعلق بزعمهم أنهم مع المسلمين في الإقرار بهذا القرآن، ومع ذلك يشتمون الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم أولئك الخلفاء الذين جمعوا القرآن الكريم. القضية الثانية التي أحب أن تنبه إليها فيما يتعلق بمذهب الرافضة هي مسألة السنة، فهم يرفضون السنة التي تأتي عن طريق الصحابة، وليس فقط التي تأتي عن طريق الصحابة الذين يعني يعادونهم فيرفضون مروياتهم، لا، حتى الصحابة الذين يترضون عنهم ويؤمنون بهم لا يرضون مرويات أهل السنة، يعني كمثال علي رضي الله عنه والله معترف به عند أهل السنة وعند الرافضة، هو إمام عند أهل السنة وإمام عند الرافضة، لكن لا يرتضي الرافضة مرويات علي الموجودة عند أهل السنة. إذن ليست القضية فقط متعلقة بمن يرضون عنه أو لا يرضون الصحابة، وإنما يتعدى ذلك إلى مرويات سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يرفضونها رفضا قاطعا إذا جاءت عن طريق أهل السنة. ولهذا السبب صار دين الرافضة دينا يختلف عن دين المسلمين، لأن عدم الأخذ بالسنة معناه إنه ما في إسلام. مثل ما نقول عن مذهب القرآنيين، القرآنيون الذين يقولون نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالسنة، هؤلاء دينهم غير دين المسلمين، ويستحيل أن يكون لهم دين غير دين المسلمين، يستحيل ألا أن يكون دينهم غير دين المسلمين، يستحيل أن يتوافق مع دين المسلمين. لماذا؟ لأنه رفض السنة. طيب القرآنيون الذين يرفضون السنة لا يمكن أن يكونوا على دين صحيح، فكيف بالرافضة الذين يرفضون السنة ويسبون الصحابة ويسبون أئمة أهل السنة؟ فلذلك لما يعني يكون الكلام حول التقريب وجمع المسلمين والوحدة الإسلامية ونحو ذلك، ما لم يكن اجتماع على الكتاب والسنة وإلا فلا يمكن أن يكون هناك اجتماع البتة البتة. مسألة ثالثة تتعلق بمذهب الرافضة ودينهم ونحو ذلك، هذا المذهب حقيقة له مرجعيته الخاصة كما قلنا، وله مذامنه الشاذة كما هو معلوم، فهو مذهب شاذ لا يكاد يلتقي مع المسلمين إلا في بعض المظاهر، إلا في بعض المظاهر. فصيامهم ليس كصيام المسلمين، حجهم ليس كحج المسلمين، صلاتهم ليست كصلاة المسلمين، أذانهم ليس كأذان المسلمين، زواجهم ليس كزواج المسلمين. إذا ماذا بقي؟ للأسف لم يبق إلا التلاعب الذي يقوده آيات الرافضة والخداع الذي ينخدع به بعض أهل السنة. وكون بعض عامة أهل السنة قد ينخدع، هذا كما قلنا قد يقع لجهله، لعدم علمه، لاغتراره بسبب الميول المادية، مثل ما يفعلون في بلاد أفريقيا، يستقدمون الطلاب للمنح ثم يوظفونه في بلده، أو في سوريا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحذره، والحمد لله أن هذه الأحداث من أعظم فوائدها أنها ستحذر سوريا وشعب سوريا من مذهب الرافضة. ولو لم يكن إلا فيها هذه إلا هذه الفائدة لكفى. اشتغل الرافضة مع النصيرية وحكومة البعث على نشر الرفض والتشيع في سوريا من أقصاها إلى أقصاها، وبسلطة السلطان وبأموال الرافضة صار هذا التشيع يسري في المدن والقرى السورية. والتصوف المنحرف الذي يقوله بعض رجال الدين في سوريا يبارك هذا ما دامت السلطة تريده. وتعرفون أنه في تحالف أحيانا بين المتصوفة وبين الرافضة في العداء لأهل السنة والجماعة. لكن رحمة الله عز وجل لبلاد الشام، وهي البلاد المباركة وبلاد المحشر وبلاد الانتصار في آخر الزمان كما جاء بذلك الأحاديث، نراها الآن بيوم عيننا الآن. والحمد لله لا يكاد أحد من أهل سوريا إلا ويدرك خطورة هؤلاء الرافضة، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى ينصر إخواننا هناك على حزب البعث الكافر، وعلى هؤلاء المصيرية الباطنية الغلاة، وعلى أعوانهم من الرافضة الحاقدين على أهل السنة والجماعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا وسيلة ليقظة إخواننا في كل مكان، في مصر وفي تونس وفي المغرب وفي ليبيا وفي أيضا لبنان بالنسبة لأهل السنة، وفي الأردن، وفي حتى الخليج، بعض دول الخليج يغزوهم التشيع للأسف الشديد. لكن نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مثل هذه الأحداث فيها العبر والدروس حتى نعرف حقيقة المدى. وكما هو معلوم المشكلة هذه القضايا العقدية لما تدخل فيها السياسة والتحالفات للأسف الشديد يتنازل البعض عن أصوله ومبادئه من أجل قضايا سياسة. كم لعب حزب اللات هذا الحزب المشهور، كم لعب في الأمة الإسلامية من خلاله زعمه أنه يحارب اليمن وأنه ينتصر على اليمن، لكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يبين الحقيقة. انكشفت وتكشفت، لكن نحن نتساءل عن القضية ونحن في درس علمي نتساءل عن القضايا العقدية. لماذا بعض الدعاة، لماذا بعض الجماعات يساومون على مبادئ دينهم من أجل مواقف سياسية؟ نعم الصراعات السياسية والقوى وغير ذلك قد تحتاج أحيانا إلى نوع من المواقف والموازنات أو التهدئة أو غيرها، لكن لماذا تتحول هذه إلى تحالفات عقدية وتنازلات؟ العقيدة هي العقيدة، لا تتغير ولا تتبدل. بعض الناس يقول لماذا الدروس العلمية تتكلم عن الإيمان والتوحيد والعقيدة وكتب العقيدة القديمة ولا تزالون الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيره؟ نقول هؤلاء لم يتغيروا. هذه الفرق لم تتغير، هي موجودة الآن أمامنا. لو ألقينا دروس على الصوفية من أخطر الأمور العقدية على عامة المسلمين التصوف، لما تجي للرافضة، لما تجي للجهمية والمعتزلة والزيدية والحوثيين، لما تأتي للإباضية، دولة كاملة تنشر مذهب الإباضية والسفارات تشتغل والكتب تطبع. أما دولة إيران ودورها العقدي ودور سفرائها فهذا أمر تعلمونه جميعا لا يحتاج إلى تفصيل. إذا لماذا التغابي أو التجاهل أو التغاضي من أجل مصالح حزبية أحيانا أو مصالح إعلامية أحيانا أو تحالفات معينة ليقول لك يعني لماذا هذه المسائل وإثارة هذه الخلافات التي كانت قديمة وانتهت؟ سبحان الله لم تنتهي، والله إن الأحداث لتغذيها بشكل عجيب جدا. وما العراق عنا ببعيد، انظر كيف تحول شعار الرفض والتشيع إلى قتل وتهجير وتدمير لكل ما يناسب ينتسب إلى أهل السنة. انظر إلى ما يجري لإخواننا في الأهواز داخل إيران وفي خارج إيران حتى داخل دولة العراق التي تحتلها الدولة الديمقراطية أمريكا، ماذا يجري للمخيمات داخل العراق على الحدود الإيرانية؟ بعض السنة من أهل الأحواز داخل المخيم لا يستطيع أن يخرج من المخيم، لو ذهب إلى بغداد لقتل. والعراق تحكمه الدولة الديمقراطية، لكن هذا يعطينا أن اليهود والنصارى هم يتحالفون مع أعداء الإسلام. إيران أو غيرها قد يكون بينها وبين بعض الدول عدا لكن عدا مصلحي. إنما العدا الاستراتيجي هو الذي يجمعهم، أي يجمع الرافضة واليهود والنصارى، العدا هو لأهل السنة والجماعة، لأن قلب الأمة الإسلامية النابض هو مذهب أهل السنة، والتيار المتمكن والحمد لله هو مذهب السلف. ولما أقول مذهب السلف أقول إن الأمة اليوم والحمد لله إنما تريد وتقبل مذهب السلف فقط، لا تقبل غيره. ولا أحصر هذا في المشايخ وطلبة العلم من يدعون إلى مذهب السلف وفقهم الله وسددهم، لا أتكلم عن الطبقة الثانية وطبقة العوام، خذوها قاعدة. كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في أي مكان. إذا هذه قضية، إذا لم يأخذ بمذهب باطل ما هو منتسب لطريقة صوفية ولا لرافضية ولا لجهمية ولا لإمامية، ما هو منتسب لشيء من هذا. مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم في الأصل الثاني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحب الصحابة ويتلقى السنة، هذا هو مذهب السلف. التاريخ الإسلامي ترى مذهب السلف هو الجسم الكبير الناضب في أي بقع من بلاد المسلمين، هو مذهب السلف. طيب والذي يشب هذا اللي يقول أنا أشهد، هذا معتزلي، هذا رافضي، هذا صوفي يعتمد الطريقة الصوفية، هذا هو الذي يشب. لكن بقية الأمة، ولهذا لما يأتي أحد ليكابر ويقول إنه لا مذهب السلف فيجي يحصره بفلان وفلان، يقول هؤلاء أئمة، هؤلاء علماء، هؤلاء دعاة، لكن هؤلاء وتلامذتهم وآباء التلامذة وأمهات التلامذة وإخوان التلامذة وأخوات التلامذة من هم؟ أنتم معي ولا لا؟ انتبهوا للمسألة. يعني أهل السنة والجماعة آباءهم إخوانهم هؤلاء كلهم أهل السنة، حتى ولو وقعوا في المعاصي. انتبهوا معي، وقوعهم في المعاصي في المخالفات ونحو ذلك ما دام لم يتحول إلى أصل عقدي يبقون من أهل السنة والجماعة. فيهم معصية، فيهم مخالفات، يحتاجون إلى موعظة، يحتاجون إلى تذكير، لكن ما عندهم انحراف بدعي. متى يكون الانحراف البدعي؟ لما يأتيك الواحد يقول لا أنا أقر بمذهب الرافضة، أنا أعتقد هذا العقيدة، هنا يتحول والعياذ بالله إلى منهج ومذهب بدعي يخرجه عن منهج أهل السنة، أو يقول لك أنا معتزلي أو أنا إباضي أو أنا أشعري، حتى لو قال والله بدأ يدافع عن المذهب الأشعري، عن المذهب الأشعري أقرب المذاهب إلى أهل السنة، لكن ليس هو مذهب أهل السنة. لكن لو جاء ليدافع عن المذهب الأشعري تحول إلى منهج بدعي. ولهذا نحن نقول وقلنا في بعض المناسبات الإسلامية إنه المراكز الإسلامية العالمية يجب أن تكون لأهل السنة، يعني لا ينبغي للأزهر أن يكون منافحا عن الصوفية ولا أن يكون منافحا عن الأشعرية إلى أراد أن يكون للعالم الإسلامي، لأنه في هذه الحالة يكون قد حشر وحصر نفسه في زاوية، حتى ولو ادعى أن مذهب الأشاعرة هو مذهب المسلمين، من قال هذا؟ عموم المسلمين لا يعترف بالمذهب الأشاعرة ولا يقر به، إنما الذي يقر به شيخ من هنا أو أستاذ من هناك أو مدرسة هنا وهناك تقرر عقيدة الأشاعرة. لكن الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها لا تنتسب إلى مذهب الأشاعرة، وإنما تنتسب إلى مذهب أهل السنة والجماعة. تفضل يا شيخ فكرة. نعم لا شوف أخوكم يقول هل يكون نقول الرافضة مسلمون أو المعتزلة مسلمون؟ لا، انتبهوا لهذه المسألة. مسألة الانتساب للإسلام هذه قضية عامة، مسألة الانتساب للإسلام هذه قضية عامة. ويفسر هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فما معنى كلها في النار؟ هل معناها كلها كافرة؟ الجواب لا. هل إذا قلنا ليست كافرة كلها داخلة في الإسلام لا يمكن أن تخرج عنه أبدا؟ نقول الجواب لا، وإنما نقول كلها في النار، يعني كلها معرضة للوعيد. ثم ننظر فيها بحسب نوع البدعة. ولهذا جواب سؤالك هو متعلق بمسألة تكفير أهل البدع. من هم أهل البدع الذي يكفر؟ الذين يكفر تكفير المؤولة. فإذا جئت إلى أهل البدع تجدهم على درجات، فيه درجة يكاد يكون متفق على مثل الباطنيين، يكاد يكون متفق على القول بأنهم ليسوا من أهل الإسلام نظرا لوصول مذهبهم إلى أسس تناقض الإسلام. أنت لما تجي لدرجات أخرى مثل التشيع، كما قلنا التشيع درجات، لما يأتينا واحد ليقول مثلا الرافضة الاثني عشر، التكفير ينبغي أن يتعلق بمفهوم عقدي وليس بمصطلح عام. لا يصلح أن نقول الشيعة كفار، كما قلنا لكم الشيعة فيهم إسماعيلية باطنية وفيهم زيدية وفيهم من يتشيع وفيهم من يأخذ ببعض أقوال أهل الشيعة، هم على درجات. فهذا الإطلاق خطأ. تبعتم معي؟ اللي هو الحكم. طيب ما هي الوسيلة؟ قال لك الوسيلة ينبغي أن يكون هناك ضبط دقيق لإيش؟ لما تعلق به التكفير. الأصل هو الإسلام، ما في هذا ولا لا؟ لكن من قال بتحريف القرآن فهو كافر مثلا، من قال بأن الأئمة يعلمون الغيب هذا القول كفر، من أجاز الاستغاثة بالأئمة كالحسن والحسين وعلي وقال يجوز دعاؤهما ولدا هذا شرك أكبر لا خلاف له. فأنت إذا فتشت في بعض هذه الأمور والأصول وجدتها توصل مذهب الرافضة الاثني عشرين إلى الكفر الأكبر، فعند الحكم علق المسألة بأصولها وقواعدها حتى يكون كلامك دقيقا، وحتى لا تقع في الحرج وتقول لا أنا ما قصدت هذا أو لم أقصد هذا. كذلك أيضا مسألة الطوائف الأخرى، ينبغي في الأصل عدم إطلاق التكفير، وإنما يعلق التكفير بشيء ذكر العلماء رحمه الله تعالى أنه وصل إلى التكفير. ولهذا لما تكلم العلماء مثلا في مسألة التأويل تكلموا عن درجات التأويل، في تأويل باطني، باطني رافضي وباطني صوفي، باطني رافضي وفي باطني صوفي، هذا تأويل، تأويل للقرآن ولآيات القرآن هو كفر أكبر. وفي درجات من التأويل الأخرى هو ضلالة هو بدعة، لكن لصاحبه ما يسمى بشبهة التأويل لا توصله إلى درجة الكفر. وفيه تأويل قد يقع مما هو شيء من الأمر الخفيف في بعض النصوص قد يصل إلى درجة الخطأ، فهو مخالف للحق والصواب. فننتبه إلى مثل هذه المسألة. وإذا عرفنا تقرير المسألة في قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار أنها معرضة للوعيد، فمن الفرق ما يرتقي به غلوه إلى الخروج من الملة، ومنها ما يبقى داخل الملة فيدخلون في مفهوم الإسلام. ثم بعد ذلك ينبغي أن يكون عندنا خط عام، أن كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالأصل فيه الإسلام. وهذه مسألة سبق أن قررناها في أكثر من مناسبة. الأصل كل من شهد أن لا إله إلا الله ما لم يرتكب ناقضا، ما لم يأتي بناقض. فإذا أتى بناقض ففي هذه الحالة يكون النظر في هذا الناقض. لا، هي طبعا لما جاء بناقض هل يصح أن ينسب إلى الفرق؟ هذه ما هي مشكلة، هذه ما هي مشكلة، إن انتسابه إلى فرق أو عدمها مثل ما قد ينتسب المنافق إلى المسلم. المنافقون ينتسبون إلى المسلم، بل يورثون ويصلى عليهم ويدفنوا في مقابر المسلم. فكلمة الانتساب هذه ليست مشكلة، ولهذا لما نقول الفرق أو الفرق الإسلامية أو غيرها ما عندنا فيها إشكال في هذا الاصطلاح، ويدخل فيها من هو في مرتبة الغلو ومن هو دون ذلك عند إعطاء كل ذي حق حقه. تفضل يا شباب. ورسول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه هي القضية، هو الفارق الكبير. أصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء به الرسول هو مفهوم السنة بمعناه العام. السنة يا أيها الإخوة لها عدة إطلاقات، إطلاق بمفهومه العام كبير، وإطلاق في مقابل القرآن، وإطلاق في مقابل الواجب. فالسنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تشمل الإطلاق العام، يدخل فيها الإطلاق العام. فالقرآن داخل في السنة، يعني ليس دخول في التفريق بين إيش ما يسمى بالقرآن أو بالسنة. فما جاء به كتاب الله وسنة النبي وما عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسمى كله السنة، يسمى السنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ما هي سنة الرسول؟ هل هي الحديث فقط؟ قال لا، لما يقول الرسول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ما هي سنتي؟ لا أحد يفهم من هذا أن سنتي يعني الأحاديث النبوية، لا، وإنما سنته هي مجموع ما دل عليه الكتاب والسنة. نعم يا شيخ. وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك، ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. طيب، انتبهوا معي، هذا إشارة جميلة. أصل الدين أو أصول الدين الإيمان بما جاء به الرسول، وكانت الآيتان كما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم كفتا، اختلف العلماء في معنى كفتا. فقيل كفتا عن قراءة القرآن أو الذكر في هذه الليلة، وقيل كفتا عن قيام الليل، وقيل كفتا عن الشرور والشيطان فهما حرز للمؤمن. وقد يدخل في هذا كله، قد يدخل المعنى في هذا كله. وتعلمون أنتم أن أي نص فيه تفضيل لا يعني، لاحظ معي، لا يعني أن الإنسان يترك، يعني مثلا ما يأتي إنسان ويقول كفتا عن قيام الليل، إذا أنا أقرأهما ولا أقوم الليل مثلا فلا يوتر. فنقول لا، خذ بهذا الدليل مع إيش الأدلة الأخرى، لكن هذا فيه جلالا. تفضل. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. تضمنت هاتان الآيتان الإقرار ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الفيصل بيننا وبين الرافضة، وبيننا وبين الباطنية، وبيننا وبين النظامية، وبيننا وبين الجهمية والمعتزلة والقدرية وكل الطوائف. ما جاء بالرسول الأخر بما جاء من الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم. شوف، آمن الرسول والمؤمنون عطف، كل آمن بالله، بعدين آمن الرسول بما أنزل إليه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وإليك المصير. هذا إشارة إلى الركن الخامس وهو اليوم الآخر. يعني في أكثر من آية من كتاب الله ذكرت الخمسة أركان الإيمان، أما الإيمان بالقدر فأشير إليه في السنة فقط كما في حديث جبريل، أما في القرآن فذكر مستقلا إن كل شيء خلقناه بقدر، لكن في أكثر من آية فيها الإشارة إلى الخمسة أركان الإيمان الأولى، وإنما لم يذكر القدر لأن القدر داخل في الإيمان بالله، الإيمان بالقدر هو داخل في الإيمان بالله. هاتان الآيتان حقيقة مهم أن نقف عندهما وقفة، لأن نزولهما جاءت فيه قصة لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها بيان مدلول التسليم. فإنه لما نزل قول الله تعالى في الآية التي قبلها لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، لما نزلت هذه الآية وفيها وإن تخفوا أو تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا تبدوه أو تخفوه تظهروه أو تخفوه يحاسبكم به بعدين فيغفر لمن يشاء تكذب من الحساب. فشق هذا على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشقة عظيمة. فماذا صنع الصحابة؟ آية نزلت عليهم وهم الصحابة المؤمنون المهاجرون المجاهدون المتبعون للنبي، نزلت هذه لا تقول حتى الذي تخفيه يحاسبك الله. جاء في الحديث أن الصحابة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجثوا عنده على الركع. شوف التسليم، التسليم حتى بالفعل، ما جاء واحد منهم وقف وقال يا رسول الله أنا عندي سؤال وعندي إشكال، يا رسول الله نزلت هذه الآية هل هناك من حلها؟ كيف نحاسب على ما نخفيه؟ لا، وهذا موقف عملي عظيم. أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجثوا عنده على الركب وقالوا يا رسول الله أمرنا بالإيمان فآمنا وأمرنا بالهجرة فهاجرنا وأمرنا بالجهاد فجاهدنا ولكن يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر التي لا نطيقها. قال وما لك؟ فقرأوا عليها وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به. يعني كان الصحابة يقولون الذي يبديه قولا أو فعلا نعم محاسب، لكن الذي يخفي يدخل فيه خطرات النفس ويدخل فيه وساوسها ويدخل فيه أشياء قد يهم فيها الإنسان لكن لا يفعلها، لا ينطق ولا يقول ولا يعمل. سموها قاصمة الله، قالوا هذه لا نقدر عليها. فماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في هذه الحالة قد جثوا على الركب يشكون إليه؟ هذا بحكم الرباني. شوف كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والدرس. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه، جلوا على الركب يعني جاءوا خاضعين مسلمين، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم انتظروا، لم يقل لهم ماذا فهمتم من الآية، لا، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم قولا قويا فيه تعليم لكل مسلم ومسلمة. يأتي نص من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخالف عقله أو رأيه أو ما يحب أو نحو ذلك، ماذا يسمع في هذه الحالة؟ قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ شوف الكلام. وبني إسرائيل، وكم في نصوص الكتاب والسنة من التحذير من طرائق بني إسرائيل، والرسل خاضعون مسلمون بين يديه. أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ للأسف كم من المسلمين للأسف يسمع الآية التي لا تروح له أو الحديث الذي لا يدخل عقله ويقول هذا الكلام إن بلسان مطاره أو بواقع حاله. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهدأت النفس المؤمنة المسلمة وقالوها، فلم يلبثوا وقد تذللت بها ألسنتهم حتى نزلت الآيتان التي تليهما: لا يكلف الله، نزل الفرج من عند رب العالمين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه الآية فيها فرج، لكن قبلها آمن الرسول بما أنزل إليه، شوف على العامة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا. ونزل الفرج من عند ربنا، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها مبني على أساس ما هو سمعنا وأطعنا. ولهذا الشريعة الإسلامية سواء كان في شمول الفرد أو الأسرة أو الأمة أو الدولة لا يمكن أن يكون فيها من حرج في العلاقات الدولية، في قضايا الأقليات، في الأشياء التي تطرح في هذه الأيام. بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام يتكلمون بحرج، نقول لا، ابنوها على هاتين القضيتين: سمعنا وأطعنا، آمن الرسول، سلم، ثم بعد ذلك لا يكلم الله نفسا. أما إذا وقع الحرج وأحسست بالثقل فقلت لا يمكن التسليم، هنا والعياذ بالله لا توفق الإنسان ولا توفق الأمة ولا توفق الدولة. اليوم للأسف الشديد في كثير من البلاد الإسلامية في حرج من الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. إسلام ودين بدون تطبيق الشريعة ما يمكن، دعوة لا تقوم على تحكيم الكتاب والسنة ما يمكن. مجاملة الليبراليين والزنادقة، أما النصارى وأهل الذمة فهذا بإقرارهم لم يجدوا حياة رغيدة كما وجدوها في ظل حكم الشريعة الإسلامية، وقد اعترفوا بذلك. لكن هو الكيد الكبار من الصليبيين ومن العلمانيين المنافقين ومن هؤلاء النصارى الذين لا يريدون للإسلام أن يكون له كيان. سمعنا وأطعنا نسلم، ثم بعدين والله ما في حرج لا على فرد ولا على أسرة ولا على دولة. واقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتعامل تعاملا واقعيا مع الحياة، لكن مع صفاء المنهج والعقيدة. أما أن يغير المنهج والعقيدة من أجل المشاكل والقضايا السياسية وغيرها فهذا خلط وتخليط. الإسلام يتعامل مع الواقع الإسلام لا ينقلك إلى المثالية التي لا تقبل التطبيق أبدا. الإسلام يدعو الأمة إلى أن ترتفع وتتعامل مع الواقع. فأصول الدين هذه هي كما أشار إليها الشيخ رحمه الله، وهذه التي تميز أهل السنة والجماعة، تميز عموم المسلمين عن بقية الطوائف. التسليم لما جاء به الرسول، هذا هو الأصل. التسليم لما جاء به الكتاب والسنة، وهما واضحان بينا. والشريعة الإسلامية واجتهادات العلماء تدور عليهما، هما جبال راسية والعلماء يدور عليه يدورون عليهما. ما في عالم يختلف من عنده، اللي يختلف من عنده المذهب الديمقراطي الليبرالي العلماني، هذا اللي يختلف من عنده. إذا ضغط أصحاب الشذوذ اللوطية خلص اجتمع المجلس وفيهم لوطية، بعض البرلمانات الأوروبية فيهم من يعترف بالشذوذ، وناقش الموضوع وأقر أنه لهم حقوق لوطية. ماذا فعل الله بقوم لوط في كتابه؟ وقال في آخر إحدى الآيات: وما هي من الظالمين ببعيد. هذه البرلمانات العلمانية وهي التي يدعو إليها الزنادقة والعلمانيون لبلاد الناس. لكن الأمة ماذا؟ الأمة مربوطة بالكتاب والسنة، ليس لها خيار. الأمة ليس لها خيار. فلذلك نحن نوصي إخواننا الدعاة إلى الله في كل مكان، نوصيهم بوضوح المنهج ثم التعاون بصفة واضحة. لكن لا بد أن يكون هناك دعوة صادقة إلى أن هذه الأمة تريد الإسلام، تريد تحكيم شريعة الله. وهذه الشريعة ليحكمها من يحكمها. في المنهج الإسلامي ما ينبغي لأحد أن يدعو إلى الإمارة، يأتي ويقول أنا سأحكم فيكم، وأنا يدعو الناس إلى أن يكون أميرا عليا. هذا يخالف ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يدعو الأمة إلى تحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى. لا بأس ولو أننا استطردنا قليلا بالنسبة لهذه المسألة. طيب تفضل يا شيخ. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيض من الضوء فرفع راسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. الله أكبر بهذين، الله أكبر، ما أعظم هذين، كم هي بشارة لهذه الأمة بهذين النورين. ولاحظ آخره: لم تقرأ بحرف إلا أوتيته. خليكم معي في مسألة أشار إليها أحد العلماء المغاربة، قرأتها من زمن، تتعلق بالقرآن عموما. يكون فيها القرآن كله ما عدا سورة فاتحة الكتاب هو خطاب الله لعباده. القرآن كله كلام الله، لكن القرآن كله من البقرة إلى الناس هو إيش؟ خطاب الله لعباده. أي سورة الله يخاطب عباده، بيان أن القرآن حق والدعوة إلى الله يا أيها الناس والأحكام وغيرها. طيب وسورة الفاتحة، سورة الفاتحة توجيه للأمة كيف يخاطبون ربهم. حتى قل أعوذ برب، فيها قل، فيها توجيه من الله يقول قل، أنتم معي ولا لا؟ لكن الفاتحة ما فيها قل، ولذلك تفسير الجلال والعظمة بالتفسير قدر قل، قل الحمد لله. تبعتم معي في تفسير الجلالين وفي بعض كتب التفسير قدر ايش؟ انه الحمد، ايش معنى الحمد؟ ايش الحمد لله؟ كيف الخطاب من الله؟ الحمد لله كيف يكون الخطاب؟ قال ويقدر قل، يعني قل يا محمد، قل يا ايها المسلمون الحمد لله رب العالمين، لكن قل ليست في سورة الفاتحة، وانما هي تبدا بعد البسملة الحمد لله رب العالمين. فيقول هذا الشيخ، يقول الحمد لله رب العالمين هو توجيه من الله وبيان كيف يخاطب العباد ربهم، وهذه من خصائص سورة الفاتحة. اقرأ الفاتحة تجدها خطاب، ماذا يقول العبد؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذا كلام العبد. كما في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، بعدين إياك نعبد، من الخطاب؟ إياك نعبد وإياك نستعين، بعدين اهدنا دعاء الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شوف خطاب هو كلام الله عز وجل يعلم فيه عباده كيف يخاطبون ربهم، بينما في السور الأخرى يا أيها الناس اعبدوا، يا بني إسرائيل كذا، واذكر في الكتاب نحن نقص عليك ذكر رحمة ربك، خطاب الله لعباده والكل كلام الله سبحانه وتعالى. ذكرني هذا الحديث كلام الشيخ هنا، هذا الحديث الثابت عليه وسلم في قوله إلا أوتيت، ذكرني بهذا، ولهذا قال وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيتها. ما هو؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا خطاب الله، لكن بعدين ها خطاب المؤمن لربه، لها ما كسبت عليه ما كسبت، بعدين ماذا يقول؟ ربنا ربنا ربنا ربنا. وخواتيم سورة البقرة فيها من خطاب المؤمن لعبده وتبلله ودعائه، وفيها من التخفيف للمؤمن في كل ما يجري عليه في هذه الحياة أمر عجل. ويكفي أنهما في هذين الحديثين أخبر عنهما هذا الملك بأنهما نوران، الأول الفاتحة بعد الثناء على الله والاعتراف إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، وما أعظمهم. وهنا بعد الاعتراف آمن الرسول بما أنزل إليه، سمعنا وأطعنا، بعدين يأتي التخفيف من ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم بعد ذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. فتأملوا هذين النورين، أسأل الله أن ينور قلبي وقلوبكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.